اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم واحسن لنا الختام. اللهم واحسن لنا الختام. اللهم واحسن لنا الختام. اللهم واعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، ومن كان منهم ميتا فتجاوز عنه يا كريم. اللهم واجعلنا بهم من البارين، واجعلهم عنا من الراضين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم وكن لهم عونا ونصيرا وحافظا وظهيرا. اللهم وانصرهم يوم قل الناصر، وأعنهم يوم قل المعين. اللهم أنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم. اللهم أنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم. اللهم وحرر المسجد الأقصى من براثن اليهود. اللهم وحرر المسجد الأقصى من براثن اليهود، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.